بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قربه صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. قال: حدثنا مجاهد بن موسى وأبو بكر بن النضر ابن أبي النضر وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي النضر. قال أبو بكر: حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم. قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. قال: حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. المهم، رسول الله قريب من الناس صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يتبركون به، يتبركون بآثاره، بشعره، ببصاقه، بمخاطه، بما باشر جسده، له جبة كان يلبسها يتزين بها، فلما مات ظلت الجبة عند عائشة، إذا مرض مريض أتى وأخذ جبة النبي عليه الصلاة والسلام وغسلت وشربها المريض علاج. انتقلت إلى أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والعلماء متفقون على أنه يجوز التبرك بشيئين، اثنين: الذي باشر جسد رسول الله، أو الذي انفصل عن رسول الله. الذي باشر جسده ثوبه، إزاره، ما باشر جسده ماتت بنته زينب، فأتى إلى النسوة وهن يغسلن البنت وعلى رأسهن أم عطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة أو أكثر من ذلك، إن شئتن بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. بنتي هذه اغسلنها ثلاث غسلات وتر، خمس غسلات، سبع غسلات، اجعلنا في الأخيرة اغسلنها بماء وسدر، سدر النبق كأنه غسول صابون في ذلك الوقت، فإذا فرغتن فآذنني، أخبرنني، أعلمنني. غسلنا زينب بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافور النبت المعلوم، لأنه يقوي الجسد ويمنع الهوام، هوام الأرض، ولذا يجعل الكافور في الكفن حتى الديدان والحشرات تبتعد، ولأنه يصلب الجسد. ولما فرغنا من الغسل والتهيئ آذنا رسول الله، يعني أعلمنا رسول الله. قالت أم عطية: فألقى إلينا حقوة، فألقى علينا حقوى أخذ إزاره الداخلي ورماه علينا وقال أشعرنها إياه اجعلنه قريبا من جسدها لتنال بركة أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر جائز لا بأس به ولا مانع منه، وقد اتفق العلماء على أن النبي مبارك وعلى أنه يجوز أن يتبرك بما انفصل: بصاق، مخاط، وضوء، باشر جسده، شعره، لا مانع بالإجماع ولا خلاف. الخلاف في غير رسول الله، يتبرك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بشعر أبي بكر، بثوب أبي بكر، عثمان، علي، العشر المبشرين بالجنة، أصحاب النبي. توقف كثير من أهل العلم وقالوا لا، لأننا نخشى أن يفتح هذا الباب، فإذا فتح هذا الباب يأتينا هيان بن بيان ويعتقد الناس في هذا، وربما أن يأتي إلى عالم صالح ولي إمام المسجد: أتبرك ببصاقي، أتبرك بشعري، فيعلم أن له منزلة كبيرة، ولا ويخشى عليه أنه يوم من الأيام يدعي بأنه أفضل الخلق وأنه أعلى الناس وأنه في منزلة الله تبارك وتعالى. ولكن الرسول لا يعتقد فيه هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، أخشى الناس لرب العالمين، ولهذا أباح الله تعالى لنا أن نتبرك بمن فصل منه صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك مثل، مثل واقع، عالم جليل كبير ندخل عليه، نسلم عليه، نقبل يديه يمنى ويسرى، فإذا دخلت يوما من الأيام وصافحته هكذا ولم أقبل، ألا ينظر إلي؟ ما الذي حصل؟ لما لم يقبل يدي اليوم؟ لو دخل جماعة قبلوا يدي وأنا ما قبلت، والله ينظر إلي، من هذا الذي لم يقبل يدي؟ أنا حري بأن تقبل يدي. يخشى ألا نوقعه في مهلكة، نخشى أن نوقعه في أمر كبير، ولكن رسول الله جانبه مامون، هو الذي قال للرجلين: هونا على أنفسكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل الخديد، اللحم اليابس يدق، وكانت أمي تأكله، أنا لست بملك، متواضع. ويقول: أنا أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. النبي لا يجلس متربع عندما يأكل، وإنما يجلس كجلسة العبد. كيف العبد يجلس إذا كان يأكل؟ لا يتربع، لا يتكي، وإنما يجلس جلسة الصلاة كجلسة المصلي، حتى يأكل ويذهب إلى عمله. فسيد الخلق يعترف بالعبودية لله: أنا أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا جاز التبرك بجميع آثاره. إذا صح لنا أن هذا الأمر انفصل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لو وجد الثوب، لو وجد القميص، لو وجدت الجبة، لو وجد الإزار، لو وجدت العمامة، لو وجد الذي باشر جسده، جاز لنا أن نتبرك به. هذه قاعدة عامة. غير ذلك لا يشرع التبرك به. وسيذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب نماذج، نماذج مما كانوا يعملون ومما كانوا يفعلون من أنواع التبرك بآثار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر لنا عدة أحاديث. الحديث الأول عن أنس، قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يعني إذا صلى صلاة الصبح جلس. وقد علمتم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة الصبح لا يذهب إلى بيته، يجلس حتى تطلع الشمس، يحيط به أصحابه يسألونه، يذكرون له رؤاهم، يؤولها لهم، يسألونه عن بعض الأحكام، يتحدثون عن بعض أمور الجاهلية وهو جالس. فكان رسول الله إذا جلس جاء خدم المدينة معهم أواني فيها ماء، فيغمس النبي يده في الإناء. هذا الإناء بعثه أرباب الخدم يريدون ويلتمسون بركة سيد الخلق المبارك قطعا الذي لا شك في بركته، فيضع النبي يده في الإناء وربما أن يقرأ وينفث في الإناء صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يعود الخدم بالماء إلى مواليه ليتبركوا به ليتعالجوا به. أمر جائز لا بأس به. قال أنس: فما يؤتى بإناء صلى الله عليه وسلم إلا غمس يده فيه، فربما جاءه في الغداة البارد الماء البارد فيغمس يده في هذا الإناء وفيه الماء البارد في شدة البرد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تواضعه، على قربه من الناس، على أنه ليس له حجاب يمنعه ولا حجبة يمنعون الناس عنه. النبي مشاع للجميع، للرجال والنساء، للأطفال والصبيان، للأحرار والإماء والعبيد. يمر على الأطفال الصغار في سكك المدينة، في طرق المدينة، أولاد صغار يتجه النبي إليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسول العظيم الكبير الجليل يسلم على الأطفال الصغار. وسيأتينا حديث جابر بن سمرة. جابر بن سمرة يقول واصف الرسول الله أنه كان إذا مر على الصبيان مسح بيده خدي الصبي ومسح بخدي مرة واحدة، لأني أكبر من الصبيان قليل. يمر على جماعة من الصبيان، فإذا مر على الولد الأول وضع يده عليه هنا مداعبة ملاطفة لتنال بركته هذا الصبي يمنة ويسرى. وجابر أمر النبي يده على خده صلى الله عليه وسلم ليشعر الولد بالرفق، ليشعر الولد باللطف، ليشعر الولد بالرحمة. ومر على أبي عمير أخي أنس بن مالك، وأبو عمير معه طير دبسي، طار الطير وفر، وإذا بأبي عمير الولد الصغير يبكي. وقف النبي على أبي عمير أخي أنس بن مالك وقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يدخل السرور في قلب الولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول لنا صحابي: شاء ولد صغير عقلت مجة مجها، وبعد ذلك نفث الماء في وجه الولد فكان وجه الولد يتلألأ إلى أن مات. نالته بركة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من رفقه ودليل على أنه صلى الله عليه وسلم يراهم يأتون بالآنية بالماء، ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام إنما يقصدون التبرك بذلك ولا يزجر ولا يمنع، لأن هذا الأمر مشروع جائز. الأمر المشروع الجائز التبرك بآثاره التي انفصلت منه. في عام حجة الوداع أتى إلى منى يوم العيد وعمل في يوم العيد 4 أعمال. أول ما وصل إلى منى ذهب إلى جمرة العقبة ورماها ب7 حصيات. بعدما رمى الجمرة ذهب إلى المنحر فنحر 100 بعير، تولى نحر 63 بعير ووكل عليا في 37 بعير. وصادف في ذلك الوقت أن عمر النبي في ذلك اليوم 63، وأن عمر علي بن أبي طالب في ذلك اليوم 37. دعا الحلاق، والحلاق يسمى معمر بن عبد الله. هاتوا معمر. أتى معمر وللنبي صلى الله عليه وسلم شعر يضرب عاتقة، كان يهتم بالشعر كما يهتم العرب سابقا بالشعر، الرجال والنساء. له صلى الله عليه وسلم شعر تارة يصل إلى شحمة أذنيه وتارة يصل إلى عاتقه، لكن له لحية تملأ صدره. فمن ترك الشعر يريد السنة يترك شعر الرأس ويترك شعر اللحية، لكن يترك لنا شعر الرأس إيش هذا؟ قال سنة. طيب والثاني هدفه؟ نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ هذا سنة وهذا سنة، والشعر سنة ليست بمؤكدة ولا واجبة، ولكن اللحية سنة واجبة. لا يجوز الحلق ولا يجوز النذر، بل الواجب الترك. لكن لا يا أخي، أنتم لا تشددوها، أنا باختياري أعمل بما أشاء وأفعل ما تشاء. لا، إما أن نؤمن بالكتاب كله أو يكفر بالكتاب كله، نسأل الله العافية والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام له هذا الشعر الكبير الكثير، كان يهتم به، يضع عليه صمغ يطيبه بالمسك وذريرة ويرجله ويعنى به صلى الله عليه وسلم. ولما كان ذلك اليوم اليوم 10 من ذي الحجة دعا الحلاق، جاء معمر بن عبد الله فأشار النبي له أن يحلق الشق الأيمن، حلق الشق الأيمن ووزع على الصحابة، وكان عددهم في ذلك العام يزيد على 114,000 الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم. حلق الشق الآخر أعطاه أم أنس، أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن أم سليم هذه امرأة جليلة عظيمة كريمة، النبي يعلم لها قدرها، كانت سبب إسلام زوجها أبي طلحة. أبو طلحة خطبها وهي مسلمة وهو كافر، فقالت له يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإذا أردت أن تدخل في الإسلام أسلم، إسلامك مهري، أنا ما أبغى إلا أن تدخل في الإسلام. دخل في الإسلام ليس لأجل أم سليم، وإنما ألقى الله الإيمان في قلبه، وكان مهرها إسلامه. وهي الغانمة الفائزة التي حظيت بالخير جميع أعمال أبي طلحة في ميزانها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل لا ينقص من أجورهم شيء. أبو طلحة أجره وافر، هي أجرها وافر، لا ينقص من أجر أبي طلحة شيء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذن هذا الحديث فيه دلالة على قرب النبي للناس، لا ليس عليه حجاب، ليس عليه شرطة، وإنما يبتذل من له حاجة يأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فيقضيها له رسول الله. ولذا يجب على الوالي أن يدنو، أن يجعل بابه مفتوح مع أخذ الاحتياطات، لا مانع، لأن الناس تغيروا واختلفوا، يؤخذ بالاحتياطات وما إلى ذلك، ولكن عليه أن يجعل له وقت حتى يصل إليه صاحب الحق، حتى يصل إليه من له حاجة ليقضي له حاجته كما كان يفعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني من الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم أيضا حديث أنس قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل منهم. أنا رأيت النبي بعيني وقد دعا الحلاق ليحلق شعر رأسي، والنبي عليه الصلاة والسلام فيما نعلم ما حلق إلا يوم، اليوم العاشر من ذي الحجة، اعتمر أربع عمر ما حلق فيها رأسه: عمرة الحديبية، عمرة الجعرانة، عمرة القضية، عمرة مع حجتي، أربع عمر اعتمرهن رسول الله. عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية وقد نوى العمرة ولم يستطع أن يدخل لأن قريشا صدوه ومنعوه وأبوا أن يدخل هذا العام، ووقع بين النبي وبينهم اتفاقية كبيرة عظيمة شهيرة: أود من كل قارئ، من كل مثقف، أن يعود ليقرأ هذه القصة. الرسول خرج معتمر، لبس إزار، لبس رداء، أخذ معه هدي، مشى، وصل إلى الحديبية، الحديبية الشماسي. سمعت قريش بأن النبي قادم، قالوا له: لا تدخل هذا العام. وجرت بينهم مفاوضة عظيمة كبيرة سجلتها كتب السيرة، كتب التاريخ، فيها فوائد وأشياء غرائب عظيمة تدل على صدق هذا النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العام، عام الحديبية، عقد اتفاقية فيها بنود في نظر الناس أنها قاسية، يرجع هذا العام إلى المدينة ولا يدخل مكة، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر. العام القادم يا يرجع ولا يجلس بمكة إلا ثلاثة أيام. الذي يدخل في الإسلام من قريش النبي يرده، الذي يرتد من المسلمين لا يردونه إلى رسول الله. أثناء ما هم يبرمون العقد وإذا بالمفاوض الذي كان يتفاوض معه يسمى سهيل بن عمرو ولده صفوان، أتى وهو يجر بالحديد والسلاسل: أنا مسلم، خذوني يا رسول الله. يأمر النبي بأن يرجع صفوان ويرد خسرا. ما علم أن عمر دخل في قلبه شيء بعدما أسلم إلا هذا اليوم. أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ لما نوافق على هذا الأمر وعلى هذه الاتفاقية القاسية؟ إما أن نقتل فنموت شهداء، وإلا أن ندخل مكة قسرا. وكان جواب أبي بكر: يا عمر، إنه رسول الله، إلزم غرزة، لا يفعل هذا من عندي، وإنما يفعله بأمر من الله. ما رضي عمر. أتى إلى سيد الخلق: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: إذن لما نرضى الدنية في ديننا؟ لما توافق على هذه الشروط؟ ويرد أيضا ولد سهيل ابن عمرو ونحن نرى. قال: يا عمر، إني رسول الله، إلزم غزة. هذه الاتفاقية نقضت بعد عام، وكان السبب دخول مكة، وجميع العرب وكل العقلاء في ذلك القرن لما سمعوا أن قريش هم الذين فعلوا ما عاتبوا رسول الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.